هذا المجلس 48، وهذا الباب 48 أيضا من كتاب الحج ترجمه بقوله باب في نقض الكعبة وبنائها. نواصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. نعم. من حديث عبد الله بن ومن حديث عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة عنها رضي الله عنها قالت عنها رضي الله عنهم، لأنه جاء ذكر أخيها عبد الله وعائشة وأبو بكر وأبو قحافة، وكلهم مسلمون صحابة، فيقال رضي الله عنهم. نعم. ومن حديث عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة عنها رضي الله عنهم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. نعم. وفي رواية فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين به يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا باب شريف يتعلق بهذه البنية العظيمة وهي الكعبة، ترجمه بقوله باب في نقض الكعبة وبنائها، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعدما فتح مكة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، أي قريب عهدهم وزمانهم بالجاهلية، لنقضت الكعبة أي هدمتها ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت أي نفقته ولجعلت لها خلفا. من أول من بنى هذه الكعبة؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول الأول أنهم الملائكة عليهم السلام وهو أظهرها. قول الثاني أن أول من بناها آدم. القول الثالث أن أول من ابتناها إبراهيم وإسماعيل، والأظهر أن أول من بناها الملائكة. أما إبراهيم وإسماعيل فكما ذكر الله رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت انهدم في الجاهلية، هدمه السيل العرم، فبنته قريش واشترطت ألا تنفق في بنائه إلا مالا طيبا وكسبا حلالا، وأكثر مكاسبهم حرام، أكثر مكاسب قريش من المال الحرام، فقصرت بهم النفقة أي حطمت، وهذا معنى قوله هنا: ولكن قريشا استقصرت أي النفقة، فسمي الموضع الذي لم يشتمله البناء بالحطيم، وهو ما عليه القوس في شمالي الكعبة، لما سمي بالحطيم؟ لأن نفقة قريش حطمت أي قصرت وقلت عن بناء البيت. ومن تعظيمهم لبيت الله أنهم لم ينفقوا فيه نفقة حرام، دل على أن أعظم وأكثر نفقاتهم حرام، وأكثر نفقاتهم من المال المكسوب بالحرام ومنه الربا. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع في خطبة عرفة ربا الجاهلية، وضعه تحت قدمه، ووضع ربا عمه العباس تحت قدمه، قال فإنه موضوع كله، وقال إن أول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب، لأن الحرام لا مجاملة ولا مزايدة فيه. لما لم ينفر عليه الصلاة والسلام ما تمناه في بناء البيت؟ مخافة الفتنة، لأن قومها وهم قومه من قريش حديث عهد بجاهلية وكفر، وهم يعظمون البيت فيخشى على دينهم. وفيه قاعدة، دليل لقاعدة، وهي ارتكاب المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العظمى. ما المفسدة الدنيا هاهنا؟ إبقاء البيت على ما هو عليه فيما أحدثه وابتدعه المشركون، قصروا به النفقة وجعلوا له بابا واحدا مرتفعا لئلا يدخل البيت إلا من شاءت قريش وتمنعه ممن لم ترد. والمفسدة العظمى المدفوعة هي أن قومها حديث عهد فأبقى بالمفسدة الدنيا بقاء البيت على ما هو عليه. ولقوله أعدت بناء البيت على قواعد إسماعيل وإبراهيم، هذا الأول. ومد فيه فأدخل فيه ما قصر منه من الحجر ثانيا، وجعل له بابين، باب دخول وباب الخروج خلف الثاني، هذا الأمر الثالث. ولألصق بابه بالأرض ليدخل منه الناس ويخرج من باب الثاني، ومنعه من ذلك مخافة الفتنة عليهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قصرت بقريش النفقة وضعوا الحجارة في الطرف الشمالي ليعرف أنه ليس من البيت، فسمي بالحطيم، يسمى بالحجر لأنهم احتجروا هذا البيت بالحجر فلم يبنوه لأن النفقة قصرت عنهم. ويسمى تجوزا بحجر إسماعيل لأن إسماعيل أعان أباه إبراهيم عليهما السلام في بناء البيت. وقد انتشر عند الناس خرافة لا أساس لها ولا صحة لها، وهو قولهم إن إسماعيل دفن في هذا الموضع، في موضع الحجر، وهذا كذب وباطل. فلم يدفن نبي من أنبياء الله في المسجد البتة. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ذلك هو مخافة الفتنة والاضطراب والشر، لأن قريشا قريب العهد بالكفر، ففيه ارتكاب المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العظمى. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يؤتى بالأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذه القاعدة مرتبطة بقاعدة من القواعد الخمس الكبرى، ما هي يا ترى؟ لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة منبثقة من القواعد الخمس الكبرى. ما هي القاعدة الكبرى من القواعد الخمس التي تنبثق عنها هذه القاعدة؟ قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويتفرع منها الضرر يزال، ويتفرع منها الضرر ممنوع، يتفرع منها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وفي رواية قال عبد الملك ما أظن أن خبيب ما أظن أبا خبيب نعم ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بن عبد الله بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من سبع أذرع. وفي أخرى فقال عبد الملك لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. هذا حديث عظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بما أراده من هدم الكعبة وإعادة بنائها على ما كان عليه البيت زمن إبراهيم بسبب علتين. العلة الأولى أن قريشا قريب عهدهم بالجاهلية وبالكفر والشرك وخشي عليهم ومنهم الفتنة. الأمر الثاني أنه قصرت به النفقة، ما عنده ما ينفق هذه النفقة. وفي الحديث أفاد أنه أرى عائشة قدر ما أنقصته قريش من بناء البيت من الجهة الشمالية وهي نحو سبعة أذرع، وهذه تقريبا ثلاثة أمتار ونصف أو أكثر. ولهذا قال ابن عمر ما أراه ترك استلام الركنين الشماليين أو الشاميين اللذين يليان الحجر إلا لأنهما ليس من البيت. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رأى أيام ولايته على الحجاز زمن عبد الملك بن مروان، حيث انعقدت له ولاية في الحجاز نازعه فيها يزيد بن معاوية ثم عبد الملك بن مروان، فرأى رضي الله عنه أن يهدم بناء البيت ويعيده على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الناس بنيته وعزمه، شاورهم فقال له ابن عباس ونعم القول ما قال. قال أرى أن يبقى البيت على ما عرفه الناس وعلى ما تركه أهل مكة وعلى ما أدركته قريش. قال فإني قد فرق لي فيها رأي، أرى أن تصلح ما وها من البيت، أي ما تضعضع، وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن الزبير لو أن بيتا لأحدكم وها واحترق لذهب يجدده، فبيت الله أولى. ثم قال إني مستخير ثلاثا، أي ثلاث ليالي، فلما استخار الله الليالي الثلاث رجع رضي الله عنه إلى هدم البيت فهدمه حتى بلغ به إلى أساسه، وأتى بالناس من أهل مكة العدول فرأوا أساس البيت. جاء أنهم رأوا هذه الأسس في هيئتها كأنها جمال باركة من عظمها وكبرها، وهذا وجه من رجح أن أول من بنى البيت هم الملائكة. ولهذا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فرفعوا القواعد على هذه الأسس التي لما رآها الناس العدول من أهل مكة وصفوها كأنها إبل باركة، أي من عظمها. فهدم عبد الله بن الزبير البيت حتى بلغ الأسس، ثم أعاد بناءه فأدخل فيه الزيادة التي أخبرته بها عائشة رضي الله عنها، والنبي قد أعلمها به بنحو 7 أذرع من جهة الشمال، وجعل للكعبة بابين ملتصقين بالأرض، بابا يدخل منه الناس وآخر يخرج منه الناس. وكانت قريش ابتدعت أنها رفعت باب الكعبة لئلا يدخل أحد إلى البيت إلا من يريدونه، أي بسلم يرتفع عليه. قتل عبد الله بن الزبير، قتله أهل الشام في غزوهم تحت قيادة الحجاج، ولما قتلوه صلبوه، وكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره، قال: مالي ولفعل ابن الزبير، أعد البيت كما كان، مالي ولفعل ابن الزبير، أعد البيت كما كان. فهدمه الحجاج وأعاده كما كان من غير الزيادة التي في جهة الشمالية، لكن أبقاه مرتفعا بارتفاع 20 أو 28 ذراعا، أبقاه عليه. ثم قال: ما الذي حمله؟ ما أظن أبا خبيث سمع ذلك من عائشة. فقال له عبد الله بن الحارث: بلى، أنا سمعته من عائشة. فندم عبد الملك أنه أحدث ذلك، فقال: لو كنت دريت بهذا ما أمرت بهدم البيت. وفي هذا مشورة ولي الأمر للعلماء، فإن ابن عباس رأى أن يبقى الصلاة والسلام، وكما أسلم الناس عليه وكما مات النبي عليه، لئلا يكون البيت فيه هذا الإفساد، لأنه قال: أرى أن تصلح يا ابن الزبير ما وهى من البيت، وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان نحو 160، وولي المهدي ابن أبي جعفر المنصور ابن أبي العباس السفاح، ثالث ملوك ابن العباس، وهو والد هارون الرشيد، وكان معظما للعلماء. فاستشار الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه يهدم البيت كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيد بناءه على الفعل الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له مالك، وتأمل فيما قال: فنعم القول قوله، وهذه هي مشورة أهل العلم. قال: لا تصنع يا أمير المؤمنين. قال: ولم رحمك الله؟ قال: لا يكن البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني. أرأيتم كيف هي مشورة العلم أهل العلم، وكيف الصدور عنها والورود بها؟ من جات؟ فبقي البيت من ذلك الزمان في أثناء 100 إلى هذه الأزمان في 15، وسيبقى إلى أن يشاء الله، إلى أن يتم الله أمره فيهدم البيت ذو السويقتين من الحبشة، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرب البيت السويقتين من الحبشة. له ساقان دقيقتان، تسلط في ظلمه وغشامته حتى هدم رمز المسلمين في كعبة الله، كأني أنظر إليه بيده المعول يهدمها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان، إذا قل تعظيم شعائر الله في قلوب الناس، وذهب شأن الصلاة لأن الكعبة هي قبلتهم في صلاته، فتهان وتداس مقدساتهم ولا يتغير فيهم شيء، وذلك علامة على ضعف الدين في قلوبهم ووهنه في صدورهم، وهو علامة فساد الزمان بفساد أهله. وعلى أمثال هؤلاء تقوم الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا يبقى في الأرض عندئذ من يقول الله الله. نعم، هدم الكعبة ليس من علامة الكبرى، إنما هو من العلامات الصغرى. أما الكبرى فالعشر التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أي الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر طلوع الشمس من أين؟ من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدابة والدخان، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في هذه الجزيرة، وآخر ذلك أي العاشرة نار تخرج من بحر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. نعم، ها؟ يسأل الشيخ صالح: كم مرة احترقت الكعبة؟ الله أعلم. واحتراقها في عهد ابن الزبير لما رماها الحجاج بالمنجنيق، فاحترقت وأبقاها ابن الزبير حتى يراها الناس ليجرئهم ويحزبهم على فعل الحجاج ومن وراءه. الله المستعان. بيت الله يجب أن يكون خارج الحسابات التي تكون بين الناس سياسية أو مقاصدية، وإنما هو بيت الله في أرضه، وهو معقد اجتماع الناس في توحيد الله عز وجل. ولهذا أمرنا بتعظيمه بما عظمه الله به. نعم، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ست أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. نعم، تمنى عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة أربع أمنيات: أن يهدمها ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، ويزيد فيها ما قصرت به من نفقة قريش من جهة الحطيم، وأن يجعل لها بابين ملتصقين في الأرض، باب في شرقي البيت وباب في غربيه، باب يدخل منه الناس وباب يخرج الناس منه. وشرق هذا البيت شرقه مطلع الشمس، وغربه الجهة الأخرى. وباب الكعبة الآن من أي الجهات؟ من جهاته الشرقية. نعم، وعن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. والمراد بالجدر أصل الجدار في باب الكعبة، والذي جعل عليه الرخام المسمى الآن بالشادروان، وفيه حلقات تربط بها ستارات البيت. ولهذا نص الفقهاء على أن الطواف على الشادروان وهو أصل الجدر ليس طوافا بالبيت، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت، الباء هنا باء الاستيعاب أي يستوعب البيت بالطواف. وذكر عليه الصلاة والسلام أن سبب رفع قريش لباب الكعبة ليدخلوا من شاءوا الكعبة ويخرجوا من لم يشاءوا، أي يتخيرون ويستغلون ذلك لمصالحهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحج عن المعذوب وبالصبي. عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خزعمة تستفتي، فجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت. أحسن الله عليك. إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم. وفي رواية قالت: رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. هذا حديث عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس، وهو في الصحيحين، حيث كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من المزدلفة إلى منى، فأقبلت نسوة يجرين، فلما رأينه عليه الصلاة والسلام انفتلت إحداهن فأقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل ينظر إليها، وكان من أنظر شباب قريش، فجعلت تنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل عنها لأنها صاحبة الحاجة والسؤال، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني شايب لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. وهذا ما ترجم عليه بقوله: باب الحج عن المعذوب. المعذوب الشيخ الكبير الذي يعجز عن أن يبقى مستويا على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه، وذلك في حجة الوداع. ففيه أن من كان عاجزا عن الوصول للحرم والطواف وأداء النسك، عاجزا عجزا بدنيا، أنه يحج عنه ولو في حياته. ويدخل في العجز البدني الذي في المستشفى في مرض لا يرجى برؤه تحت الأجهزة، ويدخل فيه أيضا من كان مسجونا سجنا طويلا مؤبدا، فإنه يحج عنهم لأنهم في حكم العاجز. أما من كان عاجزا عجزا ماليا لا يحج عنه، لأن الحج لم يثبت عليه به. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان عاجزا ماليا لم يثبت الحج واجبا عليه. وفي الحديث أيضا جواز حج النيابة لمن ثبت عليه، كما هذا الشيخ الكبير أدركت فريضة الله أي وجبت عليه، وسيأتي في حج الصبي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم، وهذا الحديث أن النبي لقي ركبا بالروحاء أي جماعة من المسلمين، فقال لهم من أنتم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. وفيه مشروعية سؤال القوم من أنتم، التعالم، يعرفهم ويعرفونه، هذا مشروع. بعض الناس إذا قلت من أنت قالوا دخلك ما لك شغل، سواء في اتصاله بهاتف أو بلقائه، هذا من قلة الأدب ومن ضعف المروءة والرجولة على غير سنن النبي وما كان عليه العرب. فهم عرفوا أنفسهم بما يكتفي بتعريفهم، قالوا نحن المسلمون. ولما سألوا أبان، قال أنا رسول الله. ففرحت امرأة فسألت ورفعت إليه بصبي صغير فقالت ألي هذا حج يا رسول؟ قال نعم ولك أجر. وكأن هذا والله أعلم كان في مسيره في حجة الوداع، فإن القوم سائرون والتقوا به فسألوه عن هذا النسك. وفيه ما ترجم عليه من جواز الحج عن الصغير، فإن الحج عنه يصح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه الحج الذي حج به عن حجة الإسلام. ومثله العبد المملوك، يصح أن يحج إذا رضي سيده لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا عتوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض الحج، باب فرض الحج مرة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا حديث عظيم، وهو من قواعد هذا الدين، اتفق على إخراجه الشيخان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وهذا لما نزل قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقام رجل، من هذا الرجل؟ جاء مصرحا به في رواية مسلم. من هو يا أبو عبد المحسن؟ ما تعرفه؟ هيا أبو زياد، هيا فارس، هيا شيخ صالح، لا ها يا هيا الربع، ها ها نعم، هذا هو الأقرع ابن حابس الحنظلي التميمي سيد قومه من بني حنظلة. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى كررها ثلاثا. لماذا؟ ليعقل الناس هذا السؤال ويعقل ويفهم جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع أي نافلة. لو كان الحج مفروضا على الناس في كل سنة يستطيعونه؟ يعجزون عنه. واجب في العمر مرة، وكم يتخلف عن الحج من أهل وجوبه؟ كم المسلمون الآن؟ كم بلغوا في تعدادهم؟ لو حجوا كلهم وين اللي بيشيدهم؟ ولهذا حكم ربي وشرعه أرحم بنا من أين؟ مما نشتهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأصل العظيم: ذروني ما تركتكم، لا تتعدوا ما شرعته لكم وافترضته عليكم وبينته من دين الله. فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم، الهلاك المعنوي الذي أورث الهلاك الحسي بالعناد والمكابرة والتعنت والتخلف عن أمر الله إلى أن تركوا. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لأن كثرة السؤال سبب في ترك العمل. طيب لو كان كذا، طيب حتى لو كان كذا، طيب افرض كان كذا، وش الثمرة؟ ضعف العمل. بينما الامتثال عند أول الأمر يدل على صحة الإيمان وصحة العقد أي العقيدة. أهلك من كان قبلنا كثرة سؤالهم، أكثر من الأسئلة تعنتا فتركوا العمل، واختلافهم على أنبيائهم، مع اختلافهم تأمرهم الأنبياء بأمر لا يمتثلوا وتنهاهم عن الشيء فلا ينتهوا. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذن في باب الأوامر أرجعه إلى القدرة والاستطاعة التي يعلمها الله من عبده، ومن شواهدها وأمثلتها ما في الصحيحين لفي عمران رضي الله عنهما، عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن الأصل في المنهيات أنه لا يعجز عنها بل يستطيعها، ولو وجد في منهي عجز عنه صار هذا المنهي من باب الضرورات. مثلا كان في أرض فلات وما عنده طعام وخاف الهلكة وما قدامه إلا جيفة، يجوز أن يأكل منها بقدر ما يسد رمقه وفاقته، لا حتى يشبع ويملى الشحم جوانبه، لا. طيب من كان في أرض فلات وعطش ولم يجد إلا خمرا، يجوز له أن يشرب الخمر؟ الجواب لا، لأن شرب الخمر يزيده عطشا على عطشه. طيب إذا غص وليس عنده ما يدفع به غصته إلا قدح خمر أو قدح فيه نجاسة، جاز أن يأخذ منه بقدر ما يدفع النجاسة دفعا لهذا الأمر لأنه مضطر. ففي هذا الباب الضرورة تقدر بقدرها. فالمقصود أن هذا حديث عظيم فيه ما ترجم عليه بأن الحج واجب في العمر مرة واحدة لمن كان من أهل وجوبه، لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان المحرم من الاستطاعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المحرم، المحرم لمن؟ لك ولا للمرأة؟ ها يا خوف، يجي زمان أن أنتم تدورون محارم أيها الرجال، لأن الزمان كأهله وأهله كما ترى. المرأة تحتاج إلى محرم، والمحرم مناط بالسفر لا بالنسك، متعلق بالسفر لا متعلق بالنسك. ولهذا لو ذهب بها محرمها وأنزلها مكة ثم ذهبت هي تطوف وتسعى تذهب إلى عرفة ومنى بغير خوف، ما يخالف. المحرمية متعلقة بإيش؟ بالنسك ولا بالسفر؟ متعلقة بالسفر ليست متعلقة بالنسك. نعم. وعن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وفي رواية: مسيرة يوم. وفي أخرى: مسيرة يوم وليلة. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، وفيها اشتراط المحرمية، فقد أناطه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل، يعني يحرم، لامرأة في رواية أبي هريرة مسلمة، لأنها مخاطبة بالشريعة، تؤمن بالله واليوم الآخر. ما مناسبة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لتفخيم هذا الأمر، لتعظيم هذا الأمر الذي لا يحل ويفخم، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم أو زوج منها. وهذه المسافة قدرت في رواية بثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، وبيوم وليلة، وبيومين، وبليلتين. أخذ العلماء في ترجيحهم بين الروايات بأكثرها، وهي يوم وليلة أو ليلتان أو يومان. والمسيرة في اليوم والليلة هي المسيرة في الليلتين أو في اليومين، هما مرحلتان، والمرحلة 40 كيلا. فالمرحلتان كم؟ 80 كيلا. وهذا أصل اعتبار المسافة في السفر، أصله إلى مرد الشرع، لأن الخطاب إنما جاء على الرواحل ما هو بالطائرات. أجل بالطائرات تروح للقمر وتجي، يمديها أقل من يومين. إذن العبرة بما خوطبوا به، وهي الرواحل، ومسيرها في اليوم 40 مرحلة واحدة، أي 40 كيلا. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كم قطع المسافة من المدينة إلى مكة؟ وهي 405 كيلومترات، قطعها 10 أيام. وكذا في فتحها دل على أن المرحلة 40 كيلا. إذن المحرمية شرط في السفر، حتى لأداء النسك، حتى لأداء فرض الإسلام. وأناطها بقوله: لا يحل لامرأة مسلمة، في رواية: لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، دل على أن المسلمة هي من آمنت بالله واليوم الآخر. وهذا هو الدليل على اشتراط المحرمية في السفر، لعبادة الحج أو لغيره، ولا عبرة بخلاف مع ورود النص. فإذا جاء الدليل الصريح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن، فلا عبرة بأي خلاف يأتي بعده، ولو كان هذا الخلاف لقول الجمهور أو قول من دونهم، لأن أمرنا بأن نرد الأمر إلى الله وإلى رسوله، وإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه القرآن، والرد إلى الرسول رد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وقد أحدث الناس أن المرأة يجوز أن تسافر مع رفقة آمنة، وهذا قول واجتهاد يعتبر ما لم يرد النص، فإذا جاء الدليل والنص لا ينتفت إلى هذا الاجتهاد. وحمله بعضهم كما عند شيخ الإسلام وغيره من أن المرأة تسافر مع محرمها، فيموت المحرم في الحج، كيف ترجع إلى قومها؟ أصبح رجوعها ضرورة. في الزمن الماضي صعب أن يأتي من الأندلس أو الشرق أو الغرب ويأتي بها، فأجاز لها لحال الضرورة أن ترجع مع رفقة آمنة تأمن فيها على نفسها معهم. في زماننا سهل، يأتي محرمها ويرجع بها. من المحرم؟ كل من حرم على المرأة نكاحها منه على التأبيد، كأبيها وجدها وإن علا، وابنها وابن ابنها وبنتها وإن نزل، وأخوها من أي الجهات كان. هذه هذا النسب في رضاعة أو في نسب صريح. يضاف إليهم من؟ بنو إخوانها وأخواتها وأعمامها وأخوالها وإن علوا، لا بنوهم. ويضاف إليهم زوجها، فإن الزوج محرم لها بعقد الزواج المعظم، وليس المحرم للمرأة امرأة أخرى لقوله إلا ومعها ذو محرم، ولم يقل النبي العربي إلا ومعها ذات محرم، وإنما أن يكون معها ذو محرم. وإذا استنوق الناس الجمل وانقلبت فيهم المفاهيم وضعفت الغير، صار الرجال هو الذي يحتاج إلى محرم. وليس المحرم مانع للخلوة، حتى ظن الناس أنه لا بد لمنع الخلوة من محرم، لا، الخلوة يمنعها امرأة أو طفل يميز، أما السفر فلا بد فيه من المحرمية للمرأة. لما العلة؟ تعبدا لله، لأن الله تعبدنا بذلك، لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر. ثانيا لأن المحرم يحفظها، لأنه يحفظها، وقد تكون هي أعقل منه وأغنى منه وأدبر منه. فإذا كان السفر لأداء فرض الإسلام في الحج يسقط على المرأة المسلمة في وجوبه إن لم يكن لها محرم، فكيف بغيره من أنواع السفر؟ تستجرئ المرأة المسلمة أن تسافر شرقا وغربا للنزهة أو لغيرها من أغراض الدنيا، وتتساهل وتتهاون بالمحرمية في السفر. ويذهب منهم من يؤول ويعذر، هذه ساعة في الطيارة، ساعتين في الطيارة، أنا أودعها ويستقبلها محرمها الآخر. كل ذلك اجتهاد في مقابل الدليل المحرم والحاضر، فلا عبرة به. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا حديث في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، أي كلاما بينا ظاهرا للناس، فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. عبر بذي المحرم هنا لأنه الأحفظ، وإلا يكفي ما يقطع الخلوة. في حديث الصحيحين: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال: ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، كل ما كان سفرا بالاعتبار الشرعي. والسفر بالاعتبار الشرعي يرجع إلى نوع السفر أولا، وإلى مسافته ثانيا، وإلى مدته ثالثا، بهذه الضوابط الثلاثة. أما نوع السفر فيكون سفر طاعة أو سفرا مباحا، فخرج به سفر المعصية، والشريعة لا تعين عاصيا على معصيته ولا ذي خربة على خربته. ثانيا المسافة، وسبقت في أكثر الأحاديث مسيرة يومين أي 80 كيلا مرحلتان. والمدة فذهب الجمهور إلى أنها 4 أيام، فأكثر يعتبر إقامة. إذا أجمع على الإقامة في 4 أيام فأكثر صار مقيما. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن كتبت في غزوة كذا وكذا، أي صار الغزو علي واجبا لأنه كتب مع المجاهدين، كتب اسمه مع المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا ولي الأمر: انطلق فحج مع امرأتك. أذن له بترك الجهاد وأن يخرج مع امرأته ليكون محرما لها في الحج. فهذا يدل على اشتراط المحرمية للرجل، صح؟ ها؟ لا والله ما هو صحيح. اشتراط المحرمية للمرأة ليس للرجل. وسبق لنا أن شرائط وجوب الحج كم هي؟ لمن استطاع إليه سبيلا، ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يصح من كافر ولا من عابد قبر وداع لغير الله وغير مصلي، لأنه ليس مسلمين. الشرط الثاني أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. الشرط الثالث أن يكون عنده استطاعة بدنية، يذهب للحج ثم يرجع. الشرط الرابع أن يكون عنده استطاعة مالية بنفقة زائدة عن حوائجه الأصلية، ومن حوائجه الأصلية قضاء الديون. الشرط الرابع الشرط الرابع أن يكون، أو الخامس، أن يأمن الطريق. ويدخل في أمن الطريق الآن ما يتعلق بالفيز والتصاريح وأذنة الحج. الشرط السادس أن يكون للمرأة محرم يحج بها. فإن كان المرأة إن كانت المرأة غنية وليس لها محرم يحج بها، فإن فرض الله عليها في الحج يسقط لهذا الدليل ولأمثاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. وعن عبد الله بن سرجس وعن عبد الله بن سرجس قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. نعم. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره، أي رأي على عليه، خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جاء في رواية: وحمد ثلاثا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الذي سخرنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا في القرآن. ثم قال: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر أي مشغلاته ومكدراته وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قال ذلك وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الحظوا في هذا الدعاء ما فيه من الجوامع، ومما فيه من الجوامع أنه سأل الله خير السفر واستعاذ بالله من شره. فدعاء الله عبودية، والاستعاذة والليالة به عبودية. في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، يتعوذ بالله من الوعثة والكآبة والحور بعد الكور. الحور هو الارتداد، لأن الإنسان في سفره يعرض له أمور عظيمة نفسية وقصدية وبدنية أنه يخشى عليه فيها من دينه. ويتعوذ بالله من دعوة المظلوم، لأنه قد يظلم في السفر يلقى أناسا. وتعوذ بالله من سوء المنظر في الأهل والمال. ويبدأ بالأهل إذا رجع، أول ما يبدأ ببيته، أهله يعني بيته إذا رجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فجلس للناس ثم دخل إلى أهله، ولم يكن يفجأ أهله ليلا. ولهذا في الحج بات عليه الصلاة والسلام في مرجعه إلى المدينة بذي الحليفة، فقد أخبر أن هذا المسافر إذا قدم لا يفجأ أهله ليلا يتخونهم. قال تستحد، المغيبة التي غاب عنها زوجها، تستحد بمعنى تتنظف له وتمتشط الشعثاء، إلا إذا أعلمهم بقدومه بهالوسائل التي معنا، ففيها استعداد أهله لاستقباله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. سم. نعم، في دعاء السفر يدعو الفرد بدعاء الإفراد، ولو أخذ على عموم الحديث ينوي به عنه عن المسلمين والمسافرين فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في الدعاء، ولم يثبت أن الصحابة أمنوا على دعائه، فهذا يرجع إلى نية هذا الداعي. والأولى كما جاء في الحديث، لأن ألفاظ الدعاء وألفاظ الذكر خرجت مخرج التعبد، فيقولها كما جاءت: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. نعم. ها. أي. على كل حال يحتمل، هذا محتمل، أنه يبدأ بالدعاء للأهل في قوله وسوء المنظر في الأهل والمال، وفي الرواية الأخرى وسوء المنقلب في المال والأهل. فالمسألة فيها سعة والحمد لله. نعم. إيه نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. هذا حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين، قال رضي الله عنهما كان النبي إذا قال الصحابي كان النبي دل على الاستمرار، فعل يدل على الدوام والاستمرار. كان النبي إذا قفل من الجيوش أو من سرية أو من الحج أو العمرة، وش أفاد ذلك؟ أن سفراته عليه الصلاة والسلام بعد بعثته 4 سفرات، أكثرها سفر لماذا؟ للجهاد في سبيل الله، وقد غزا بنفسه كم غزوة؟ 18 غزوة، اللهم صل وسلم عليه. النوع الثاني سفر للعمرة، وسافر لها 3 مرات، العمرة الأخيرة بعد فتح مكة. النوع الثالث سفره للحج، ولم يكن بعد هجرته إلا 1 واحدة. السفرة الرابعة هي أعظم السفرات، هي التي غيرت وجه الدنيا، سفرته للهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة، هذه أعظم سفراته عليه الصلاة والسلام. سافر قبل بعثته إلى الشام 2 للتجارة، 1 صحبة من؟ عمه، والثانية سافر بتجارة مال خديجة، ومعه قدامة بن مضعون ومولاه زيد بن حارثة. فسفراته عليه الصلاة والسلام كلها سفرات طاعة، وفيها ما فيها. كان إذا رجع فعلى على ثنية، الثنية المرتفع، أو فدفد وهي الهضبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون، تائبون، عابدون، حامدون، لربنا ساجدون. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، فهو بهذا يوحد الله ويكبره ويرجع إلى الله جل وعلا الفضل والمنة بما وفق إليه عبده وجنده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية ردفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وفي هذا الحديث حديث أنس قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة. من أبو طلحة؟ زوج أمه، أم سليم بنت ملحان، وصفية أم المؤمنين ردفته على ناقته حتى إذا كان بظهر المدينة أي بخارجها، قال: آيبون أي راجعون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. ولم يزل يقولها أي يكررها في رجوعه، لا يقولها مرة بل يكررها، هذا هو المستحب وهو الأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة. التعريس أي النوم معرسا بالليل، ومنه سمي دخول الرجل على عرسه بالتعريس لأنه يبات أول ليلة معها، فأصل التعريس هو المبيت ليلا. ومن سنته عليه الصلاة والسلام التي كان ابن عمر يتابعه عليها أنه لما رجع من مكة في حجته عرس بذي الحليفة أي بات بها ليدخل المدينة في أول النهار ولا يفجأ الناس أهاليهم، على من باب الاستحباب، وإلا لو علم به أهله وأقبل عليهم فلا إشكال، لكن لا يتخونهم ويتهمهم بالخيانة. نعم. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية: ويصلي بها. وهذه البطحاء هي بطن الوادي، ساقت المياه والسيول إليه البطحاء فصارت أرضا لينة فبات فيها. وبطحاء ذي الحليفة هي البطحاء المباركة، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أتاني آت من ربي وقال أحرم من هذا الوادي المبارك، وهو وادي العقيق، وهو ذو الحليفة، فيه ميقات ذو الحليفة، وسمي بذو الحليفة لأنه تحالفت فيه قبيلتان من قبائل العرب البائدة قبل الإسلام، يسمى الآن بأبيار علي، وليس علي المنسوبة إليه الأبيار هو علي بن أبي طالب كما ينسج على ذلك الروافض أساطير وكذبات وخرافات، زعموا أن عليا قاتل في تلك الأبيار الجن، خرط فاضي وهلفي يلعبون به على السدج، وإنما سميت بأبيار علي لأن عليا أمير كردفان في غربي السودان احتفر فيها آبارا يغتسل منها الحجاج والعمار، فنسبت الآبار إليه فقيل أبيار علي، وإلا فاسمها ذو الحليفة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرته من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة، أتي يعني أتاه من ربه آتل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال موسى بن عقبة وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. وهذا فيه، وهو في الصحيحين، فيه استحباب عبد الله بن عمر لهذا الفعل، تحري المكان الذي أناخ فيه النبي، ولم يوافق الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر على هذا الفعل، ولهذا قالوا امنعونا تشددات ابن عمر وغرائب فلان، والعبرة بما عليه مجموع الصحابة رضي الله عنهم، فإن تيسر أن يبيت بهذا الوادي فيكفيه، وإلا في أي موضع، لأن الأمور مبناها على الإباحات لا سنة واضحة متمحضة فيها. نقف على هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة. السائل يقول في رسالة في الجوال عبارة أن من مواطن إجابة الدعاء الدعاء في مكة، فهل صح في ذلك شيء؟ نعم، صح الدعاء في مكة لمن جاء في نسك حج أو عمرة أو طاف بالبيت أو وفق إلى دخوله داخل الكعبة فيدعو في أطرافها ونواحيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن الدعاء في ذات مكة له خصوصية، وإنما الدعاء كسائر العبادات، فالعبادة في مكة مفخمة، لكن من مواطن إجابة الدعاء حال الطواف، حال السعي على الصفا وعلى المروة وبينهما، وكذلك في مواقف الحج في عرفة ومزدلفة ورمي الجمار. يقول هل يجوز للمرأة الكبيرة أو الشابة أن تعرض نفسها بالزواج من الرجل؟ نعم، يجوز ذلك إذا أمنت في ذلك الفتنة، وكان هذا الرجل المعروض عليه الأمر كفؤا، فتعرض المرأة نفسها عليه كما عرضت غير واحدة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يحتاج في ذلك إلى إذن وليها، وكذلك في هذا العرض أن يعرض الولي أيضا موليته على من يراه كفأ للزواج، فإن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة لما طلقت على أبي بكر فسكت أبو بكر ولم يرد شيئا، لأنه علم أن رسول الله تكلم فيه، وعرضها على عثمان فاعتذر حتى عوضها الله برسول الله ينكحها. عمر في هذا يسترخص بنته؟ لا، إنما عرضها على أكفى رضي الله عنهم. وهذه السنة في عرض المولية بنتا أو أختا أو حتى أما شابة على الكفر غابت عند الناس بدعوى العيب. لما؟ لأن المروءة نقصت والعقل أنقص، وأي عيب في البحث عن الكفر والعرض عليه؟ لكن لا تعرض موليتك على سفلة ولا على ناقص الرجولة وضعيف المروءة، فيجعل ذلك معيبة ومعرة عليها. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. هذا يقول في صلاة الجنازة حال الدعاء يرفعون أصواتهم بالدعاء، وبعضهم يقول للميت اللهم اغفر له وتب عليه. السؤال له شقان، الشق الأول أنهم يرفعون أصواتهم بالدعاء بعد التكبيرة الثالثة، وهذا الفعل غير مشروع، فصلاة الجنازة الفعل القول فيها بسر لا يشغل من بجواره، ورفع الصوت بالدعاء مدعاة للرياء، يعني اسمعوا دعاء يشزينه، اسمعوا حرصي على الميت، فينميها الشيطان إلى أن يكون العمل لغير الله. والشق الثاني في قوله اللهم اغفر له وتب عليه فلا بأس، يقول ذلك لأن الموطن موطن دعاء للميت، وهذا المقصود بالصلاة على الجنازة. وأحسن ما جاء فيها ما جاء في حديث عوف بن مالك المخرج في صحيح مسلم وغيره، قال رضي الله عنه قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. قال عوف رضي الله عنه فتمنيت أني أنا ذلك الميت، أي من هذه الجوامع في الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول ما حكم قضاء السنن الرواتب؟ لا يقضى من السنن الرواتب إلا ركعتي الصبح القبلية التي أذن النبي بصلاتها بعد الفجر وهو جائز، أو صلاتها بعد ارتفاع الشمس وهو أكمل. وأما الرواتب الأخرى ما قبل الظهر وبعده وبعد المغرب وبعد العشاء فلا تقضى إذا فات وقتها. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة صلى ركعتي بعد الظهر بعد العصر حيث شغل عنها فهذا خاص به، كما ثبت ذلك عند البيهقي وغيره من حديث أم سلمة، وكما كان عمر رضي الله عنه يضرب من يصلي ويتنفل بعد صلاة العصر. فالذي يقضى من النوافل ركعة الصبح، وكذلك صلاة الوتر يقضيها من النهار أي بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال يقضيها شفعا، فإن كان وتره ركعة صلى ركعتين، وإن كان وتره ثلاث ركعات صلى أربع ركعات ثنتين وثنتين، والله أعلم. يقول بعض من يرى جواز كشف المرأة لوجهها يستدلون بقصة الفضل بن عباس رضي الله عنهم، فما صحة هذا الاستدلال؟ نعم، هناك من يستدل بهذا الحديث، وحديث الفضل بن عباس ليس فيه من وجه صريح أن المرأة الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها أبدا، غاية ما جاء فيها أنها امرأة وضيئة، والوضاءة تعرف للمرأة حتى من وراء الحجاب، فليس فيه دليل صريح صحيح أنها كانت كاشفة وجهها. والله جل وعلا يأمر نبيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. كيف تعرف المرأة أنها فلانة؟ شعرها ولا بقفاها؟ تعرف ذلك بوجهها، ولهذا أناط الله الأمر بأن لا يعرفن فلا يؤذين، وتعرف المرأة بوجهها، ولهذا أمر الله به نساء النبي ونساء المؤمنين، والله أعلم. يقول: الحلي الملبوس هل فيه زكاة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور وعليه فتوى اللجنة الدائمة الآن أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه. والقول الثاني وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو الذي تظهره الأدلة تستظهره، أنه إذا بلغ الذهب المعد للحلي نصابا 70 غراما فأكثر أنه يزكى، وهذا هو الأرجح وهو الأبرأ والأحوط للذمة، والله أعلم. يقول: ما حكم القروض الكثيرة في وقتنا من البنوك وما فيها من المبالغة في الفوائد؟ إن كانت القروض قروضا مال بمال ليس فيه سلع تباع، أو ليس فيه أعيان وعروض تقرض للمقترض، وإنما مال بمال، يعطى 100,000 بحسابه يرجعها 120، يعطى 1,000,000 يرجعها 1,500,000، فهذا هو الربا الصريح في ربا الديون، وهو أحد نوعي ربا الجاهلية، فإن ربا الجاهلية في الديون وربا الجاهلية في البيوع، ذهب بذهب متفاضل 20 غرام 30 غرام، كيلو تمر بكيلوين تمر، هذا ربا البيوع. وربا الديون هي ربا القروض الذي يقرضه ثم يزيد عليه فائدة عند الوفاء. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على مسمع الناس، المسمع العظيم في خطبة حجة الوداع، خطبة عرفة: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وإن أول ربا أضعه تحت قدمي ربا عباس بن عبد المطلب، ربا عمه العباس، يقرض إذا جاء الحول إما تقضيني أو تربيني، هذا ربا الجاهلية. ومنه أن يعطيه 100,000 سواء بنك أو جهة مالية أو فرد على أن تسدده بعد مدة بزيادة كذا 2% 3% نسبة تراكبية، هذا هو ربا الجاهلية، إلا إذا كان بينهما سلعة حقيقية فهذا بيع وشراء لا علاقة له بالقروض الشخصية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. في شيء؟ نعم، يتوب الله عليه، يكون الميت يتاب عليه بأن الله يمحو ما عليه من الذنوب، أستغفر الله وأتوب إليه، يعني أرجع إليه، تب عليه يعني اغفر له، والله أعلم.